بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ شريف. أحسن الله إليكم سيدنا. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولوالدينا ولنا والحاضرين والمسلمين أجمعين. وبإسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى إلى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال سورة الحديد قوله تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض، نزه الله تعالى عما لا يليق به جميع العوالم، فتنزيه الملائكة والمؤمنين من الثقلين بلسان المقال، وتنزيه باقي الخلق بلسان الحال بمعنى دلالتها على وجوده وتنزيهه، فإن كل الموجودات دالة بإمكانها وحدوثها على الصانع القديم المتصف بكل كمال المنزه عن كل نقص، خاضعة لسلطانه وتصرفه، وهو المراد من قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، من سبح في الأرض والماء يسبح، ذهب وأبعد فيهما، واللام للتأكيد كما في شكرت له، وعبر هنا وفي الحشر والصف بالماضي، وفي الجمعة والتغابن بالمضارع، وفي الأعلى بالأمر، وفي الإسراء بالمصدر، استيفاء للجهات المشهورة لهذه المادة، وإعلاما بتحقق تسبيح الكائنات لخالقها في جميع الأوقات، العزيز القادر الغالب على كل شيء. هو الأول أي السابق على جميع الموجودات، من حيث إنه موجدها ومحدثها، فهو موجود قبل كل شيء بغير حد ولا بداية، والآخر. وهذا أولى من تعبيرهم بالقديم. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. والآخر أي الباقي بعد فنائها، وجميع الموجودات الممكنة إذا نظر إليها في ذاتها وقطع النظر عن مبقيها فانية، والله تعالى هو الباقي بعد كل شيء بغير نهاية. والظاهر أي الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة. عفوا سيدنا. الظاهر وجوده بالأدلة الواضحة أو الغالب العالي على كل شيء. والباطن أي المحتجب بكنه ذاته عن إدراك الأبصار والحواس والعقول، أو العالم بما بطن أي خفي من الأمور، يقال أنت أبطن بهذا الأمر أي أخبر به وأعلم. خلق السماوات سبق ثم استوى على العرش. الخالق أولى من الصانع، وإن كانوا يعني يستدلون للصانع بآيات وأحاديث، لكن يختلفون في إطلاق اسم الصانع. السلام عليكم سيدي. قوله تعالى: خلق السماوات سبق ثم استوى على العرش، استواء يليق به سبحانه بلا كيف ولا تمثيل ولا تشبيه. سبق يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل من مطر وغير من مطر وغيره، وما يعرج فيها، ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال، وهو معكم بعلمه المحيط بكل شيء أي عالم بكم أينما كنتم. فالمعية مجاز عن العلم بعلاقة السببية، والقرينة السباق واللحاق مع استحالة الحقيقة. وقد أول السلف هذه الآية بذلك. الآية نفسها يعلم وهو معكم، هو مقصود الآية ليس تأويل ولا غير، كما في السورة التي بعدها مباشرة، سورة المجادلة. صحيح؟ نعم سيدنا. ألم تر أن الله يعلم؟ نعم. وفي نهاية الآية قال: إلا هو معهم أينما كانوا. نفس الآية. نعم. السلام عليكم سيدنا. آمين. قال رحمه الله: وقد أول السلف هذه الآية بذلك، كما أخرجه البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما والثوري في وفي البحر، أن الأمة مجمعة على هذا التأويل فيها، وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات لاستحالتها. يولج الليل في مسألة التأويل معنى يخفى على كثير ممن يتكلم فيه، وهو أن التأويل ليس كله مرفوضا، ليس كل التأويل مرفوضا، وإنما يقتصر من التأويل على ما ورد عن الصحابة. فما ورد عنهم من التأويل قلنا به، وما لم يرد لا نقول به. السلام عليكم سيدي. قوله تعالى يولي بعض المسائل، هل هي من التأويل أصلا أم لا؟ كما في هذه المسألة، وكما في المسألة المشهورة عن ابن عباس من قوله فنسيهم، يقولون أولها أول النسيان بالترك، وينازعهم من لا يرى التأويل في هذه الآية فيقول لا، النسيان في لغة العرب يطلق على معنيين، الإهمال والترك، فهذا من أصل اللغة فهو حملها على الترك، وهذه اللغة ليس تأويلا. قوله تعالى يولج الليل في النهار يدخله سبق، وهو عليم بذات الصدور، أي بمكنوناتها من نيات ومعتقدات وخير وشر، ولله ميراث السماوات والأرض، أي يرث كل شيء فيهما، ولا يبقى لأحد مال ولا ملك، والجملة حال من فاعل من فاعلي ألا تنفقوا، أو من مفعوله المعلوم مما تقدم. لا يستوي منكم من أنفق، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار قبل الفتح، فتح مكة أو صلح الحديبية، الحسنى المثوبة الحسنى الجنة، يقرض الله قرضا حسنا، حث من الله تعالى على الإنفاق في سبيله، مؤكد للأمر السابق به وللتوبيخ على تركه، والقرض الحسن الإنفاق من المال الحلال مع صدق النية وطيب النفس وابتغاء وجه الله تعالى به دون رياء أو سمعة أو من أو أذى، ومع تحري أكرم الأموال وأفضل الجهات. والعرب تقول لكل من فعل فعلا حسنا قد أقرض، وسمي قرضا لأن القرض إخراج المال لاسترداد البدل، والله تعالى يبدله أضعافا بين أيديهم أي أمامهم، وبأيمانهم أي عنها، والمراد في جميع جهاتهم، وذكرت الأيمان لشرفها. انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا لنلحق بكم، نصب شيئا من نوركم نستضيء به، وذلك أنه يسرع بالخلص. الله، نعم، صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه يسرع بالخلص إلى الجنة على نجب، فيقول المنافقون انتظرونا لأننا مشاة لا نستطيع لحوقكم. وقرئ أنظرونا بفتح الهمزة وكسر الظاء من الإنظار بمعنى الانتظار، أي انتظرونا، والاقتباس في الأصل، وهي من القراءات المتواترة عن الإمام حمزة، فرد بها الإمام حمزة. قال رحمه الله والاقتباس في الأصل طلب القبس، أي الجذوة من النار، وتجوز به عما ذكر. فضرب بينهم بسور، أي فضرب بين المؤمنين والمنافقين سور حاجز، قيل هو الحجاب المذكور في سورة الأعراف. ينادي المنافقون المؤمنين فتنتم أنفسكم، محنتموها وأهلكتموها بالنفاق، وتربصتم، أي انتظرتم بالمؤمنين الحوادث المهلكة، يقال تربص بفلان، انتظر به خيرا أو شرا يحل به، والمراد هنا الثاني. وغرتكم الأماني، خدعتكم أطماعكم الفارغة وآمالكم الكاذبة، فصدتكم عن سبيل الله وأضلتكم، وغركم بالله الغرور، خدعكم الشيطان بسبب سعة رحمة الله تعالى فأطمعكم في النجاة من العقوبة بنحو قوله إن الله عفو كريم لا يعذبكم وإن الله محسن وحليم. ولا يزال الشيطان بالإنسان يغره حتى يوقعه في الهلكة. هو مولاكم هي مولاكم أي النار أولى بكم، والأصل هي مكانكم الذي يقال فيه هو أولى بكم، كما يقال هو مئنة الكرم أي مكان لقول القائل إنه لكريم، أو ناصركم من باب قولهم تحية بينهم ضرب وجيع، أي لا ناصر لكم إلا النار، والمراد نفي الناصر قطعا بعد نفي أخذ الفدية وخلاصهم بها من العذاب. ونظيره قوله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. ألم يأن للذين آمنوا عتاب لطائفة من المؤمنين على الفتور والتكاسل فيما ندبوا إليه بعد أن أصابوا من لين العيش ما أصابوا، أي ألم يأتي الوقت الذي تلين فيه قلوبهم فتخضع وتذل لذكر الله والقرآن؟ مضارع أنا الشيء كرما أنين وأناء بالفتح وإنا بالكسر ليست واضح عندي سيدنا، كتب الياء بدون نقط عندي. وإنا نأخذها مما قبلها ويقول مضارع أنا الشيء كرما أنين، يعني رمى رميا، وأناء بالفتح أناء، وإنين يبقى مثل أنين يعني ولكن بالكسرة بدل الفتحة. ممكن الله أعلم، وممكن تبقى وأناء وأنا وإنا وإنا كذلك. يقول حان أناه أي وقته. هذه مختلفة عما سبق أمس، كان معنا اللي هو بمعنى نضج كما قلنا في سورة في سورة الأحزاب ناظرين إناه. نعم كان فين هنا في سورة تقريبا في الدكتور، لا في الرحمن. نعم صلى الله عليه وسلم. قال حان آناه أي وقته، فهو معتل حذفت منه الياء للجازم، وقرئ يئين كيبيع بمعنى يحن ويقرب. مضارع آنا أينا من باب باع أي حانا، هذه ليست من المتواتر. أن تخشع وقت أن تخضع وترق وتلين. نقرأ هذا ثاني. حاضر. قال رحمه الله وقرئ يئين كيبيع بمعنى يحن ويقرب. مضارع آن أينا من باب باع يبيع يعني ياء، ولا قرئ يئن فيبع بمعنى يحن ويقرب لأنه مجزوم يعني. نعم كيبع، نعم كيبع هكذا كتب قبلها. وقرئ يئن وضع يئن وضع ياء بعد الهمزة أخرى هنا. ياء قبل الهمزة وياء بعد الهمزة. طب ويبع؟ لا يبع هكذا سيدنا بدون ياء. الأولى خطأ. نعم هذا الذي تبس عليه فيه. صلى الله عليكم سيدنا. إذن وقرئ يئن كيبع بمعنى يحن ويقرب. نعم مضارع آن أينا من باب باع أي حان. أن تخشع وقت أن تخضع وترق وتلين. الأمد الأجل أو الزمان. اعلموا أن الله يحيي الأرض تمثيل لإحياء القلوب القاسية بذكر الله تعالى وآياته وتلاوة كتابه، تمثيل لإحياء القلوب القاسية بذكر الله تعالى وآياته وتلاوة كتابه، بإحياء الأرض بإحياء الأرض الموات بالغيث للترغيب في الخشوع والتحذير من القساوة والغلظة. وأقرضوا الله أي والذين أقرضوا، وحذف الموصول لدلالة ما قبله عليه، أولئك هم الصديقون أي هم في حكمه تعالى بمنزلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة ورفعة الدرجات، لهم أجرهم ونورهم أي لهم مثل أجرهم ونورهم يوم القيامة. وناهيك بما للصديقين والشهداء من الأجر والنور في ذلك اليوم، وحذف ما يفيد التشبيه في الجملتين للتنبيه على قوة المماثلة وبلوغها حد الاتحاد. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، بيان لحال الحياة الدنيا التي ركن إليها الكفار المكذبون واطمأنوا بها وقصروا همهم عليها ولم يبالوا ما وراءها بأنها من المحقرات التي لا يركن إليها العقلاء، إذ هي لاعب لا ثمرة له سوى التعب، وله شاغل عما يعني ويهم، وزينة لا يحصل منها شرف ذاتي كالملابس الجميلة والمراكب البهية، وتفاخر بالأنساب والعظام البالية، وتكاثر بالعدد والعدد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، تقرير لما وصفت به الدنيا وتمثيل لها في سرعة تقضيها وذهاب نعيمها وقلة جدواها، للتنفير عن العكوف عليها وجعلها الغاية والمقصد الأعلى، بحال نبات أنبته الغيث فاستوى وأعجب به الحراس ثم هاج أي يبس بعاهة ثم هاج أي يبس بعاهة بعد نظارته هكذا؟ نعم سيدنا. ثم هاج بعاهة، هي الباء هنا ليست الباء المشبه به لأنها سبقت في كلمة بحال نبات. هو الأصل فيها تجاوز الكلمة ثم هاج بعد نضارته، أو سار ونمى إلى أقصى ما تأتى له. ماشي نعم. كذلك في النسخة التي معك شيخ محمد. نعم سيدنا محمد الباس نفس الجملة. نعم بعاهة بعد نضارته. نعم ربما الباء سببية شيخنا، بسبب عاهة. بسبب عاهة أي نعم. نعم ما هو السؤال إذا كانت كذلك فما موقعها من المعنى، لأنه يقول ثم هاج أي ثم يبس بعد نضارته، اكتمل الكلام يبس بعد نضارة، والشيء لا يتوقف يبسه ولا يتوقف يعني وصوله إلى هذه الحالة على عهد، إنما هذا الطبيعي. نعم. أنه بعد هذه المراحل نبات استوى هاج ويبس خلاص. قد يكون المقدر اليبس على غير العادة يعني. نعم. يعني نعم. معروف النبات. وتكون الأخرى. اللي هي أوثار ونمى إلى أقصى ما يتأتى له، هذا الذي يكون على العادة. نعم نعم. فيكون مرة هكذا ومرة هكذا. نعم صحيح. نعم جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. السلام عليكم. قال رحمه الله أي يبس بعاهة بعد نضارته، أو ثار ونمى إلى أقصى ما يتأتى له، فاصفر بعد الخضرة ثم صار حطاما هشيما من اليبس، وكمثل خبر مبتدأ محذوف أي مثلها كمثلي. والكفار الزراع الزراع الذين يحرثون الأرض ويبذرون فيها البذر، وسموا كفارا من الكفر وهو الستر لسترهم البذر في الأرض للإنبات، وقيل هم الكافرون بالله سبحانه، وخصوا بالذكر لأنهم أشد إعجابا بزينة الدنيا واغترارا بها. وبهيج يبس في أقصى غايته، يهيج نعم يبس نعم نعم أحسن الله عليكم سيدي، يبس الكلمة الواردة في الآية يعني ثم يهيج يبس نعم أحسن الله عليكم سيدي، ويهيج يبس في أقصى غايته ويكون حطاما فتاتا هشبا. وحال للزمر 21 نعم نعم نعم، وورد نفس المعنى يعني ثم نعم. يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما نعم. نعم، وهنا ثم يكون حطاما نعم حسن الله عليه وسلم. يكون حطاما فتاتا هشيما متكسرا بعد يبسه، سابق سارع مسارعة المتسابقين في المضمار، عرضها كعرض السماء والأرض، سبق ما أصاب من مصيبة أي نائبة من نوائب الدنيا التي تعرض للأرض كالجدب والعاهة والزلزال والطوفان، وللناس كالمرض والآفات والآلام، إلا في كتاب إلا مكتوبة مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي نخلقها نعم أن أي نخلقها، وقيل في علم الله تعالى وأطلق عليه كتاب للتنبيه إلى أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وأثبتها كما يثبت الشيء في الكتاب نعم والله يبسين. كما يثبت الشيء في الكتاب لكي لا تأسوا أي أخبرناكم بذلك لكي لا تحزنوا من الأسى وهو الحزن، يقال أسي على كذا بالكسر يأسى أسا حزنا فهو أسي، وأسيت عليه كرضيت أسا حزنت على ما فاتكم من نعم الدنيا حزن قنوط، ولا تفرحوا حزن قنوط عفوا سيدنا صلى الله عليه وسلم على ما فاتكم من نعم الدنيا حزن قنوط، ولا تفرحوا بما آتاكم منها فرح بطر وأشر، فرح بطر وأشر نعم صلى الله عليه وسلم فرح بطر وأشر، فإن من علم أن ذلك مقدر أزلا من الله تعالى رضي واطمأن وصبر أو شكر، مختال متكبر عن تخيل فضيلة تراءت له من نفسه، فخور على الناس يباهيهم بنحو المال والجاه، والميزان أي وأنزلنا معهم الميزان أي العدل أي العدل في كل الأمور بإنزال الكتب الإلهية المتضمنة له، أو هو ما يوزن به ويتعامل، وإنزاله أمر الناس باتخاذ أمر الناس باتخاذه مع تعليم كيفيته، ليقوم الناس بالقسط أي بالعدل في كل شؤونهم أو في معاملاتهم، وأنزلنا الحديد أي خلقناه لكم كقوله تعالى وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج سبق، أو هيئناه لكم وأنعمنا به عليكم وعلمناكم استخراجه من الأرض وصنعته بإلهامنا، فيه بأس شديد أي فيه قوة وشدة وشدة، فمنه جنة وسلاح وآلات للحرب وغيره. وفي الآية إشارة إلى احتياج الكتاب والميزان إلى القائم بالسيف ليحصل القيام بالقسط، ومنافع للناس في معاشهم ومصالحهم، وما من صنعة إلا والحديد آلتها كما هو مشاهد، فالمنة به عظمى، إن الله قوي عزيز، قوي في أخذه عزيز في انتقامه منيع غالب. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، ثم أرسلنا بعدهم رسولا بعد رسول حتى انتهينا إلى عيسى عليه السلام سبق، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه وهم الحواريون وأتباعهم وأتباعهم الذين آمنوا بأنه عبد الله ورسوله وبالكتاب الذي جاءهم به ولم يغيروا ولم يبدلوا شريعته وكتابه رأفة لينا وخفض جناح ورحمة شفقة. أما الذين جاءوا بعدهم فغيروا وبدلوا وغلوا في عيسى حتى جاء نعم غلوا نعم سلام الله وسلم وغلوا في عيسى عليه السلام حتى جعلوه إلها أو جزء إله فهم بمعزل عن الحق وعن الرأفة والرحمة اللتين أودعهما الله تعالى في قلوب الذين اتبعوه. وقد تغالى أولئك الذين اتبعوا عيسى عليه السلام في العبادة وحملوا أنفسهم المشاق الزائدة فيها وفي ترك النكاح واستعمال الخشن في المطعم والمشرب والملبس مع التقلل منها وحبسوا أنفسهم في الصوامع والأديرة والكهوف والغيران وكان ذلك ابتداعا من تلقاء أنفسهم لم يؤمروا به ولم تجئ به شريعتهم ولكنهم التزموه ابتغاء مرضات الله تعالى وذلك قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. ثم جاء أخلافهم فغيروا وبدلوا في دين الله وزعموا في عيسى عليه السلام ما لا يرضاه ولا يرضي الله تعالى وسلكوا في العبادة الباطلة مسلك الرهبنة الأولى فجمعوا إلى الكفر بالله المبالغة في التعبد الباطل وذلك قوله تعالى فما رعوها حق رعايتها فما رعاها أخلافهم الذين أتوا بعدهم فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وهم أسلافهم الذين كانوا على الحق وكثير منهم فاسقون وهم أخلافهم ولخروجهم عن طاعة الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله طاعة الله بقي سطران وهم أسلافهم الذين كانوا على الحق وكثير منهم فاسقون وهم أخلافهم ولخروجهم عن طاعة الله يعني لأجل هذا سموهم فاسقين وكفرهم به بزعم التثليث أو ألوهية عيسى أو أنه ابن الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وهم في الواقع على دين غير دين عيسى عليه السلام. عفوا سقط هذا كله سقط؟ نعم سيدي من أول كلمة وكفرهم به بزعمهم التثليث ليست موجودة يعني موجود فقط وهم أخلافهم ولخروجهم عن طاعة الله صح؟ نعم فقط وهذه عند الشيخ محمد موجودة؟ نعم موجودة سيدنا موجودة؟ نعم وكفرهم به بزعم التثليث إلى آخره موجود نعم صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اثبتوا على التقوى والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم يؤتكم نصيبين من الأجر نصيبا على الإيمان به ونصيبا على الإيمان بالرسل السابقين كما أعطى الله تعالى مؤمني أهل الكتاب نصيبين من الأجر أحدهما للإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم والآخر للإيمان بالرسول السابق الذي نسخت شريعته بالشريعة المحمدية نزلت حين افتخر مؤمنو أهل الكتاب على الصحابة بأن لهم أجرين كما قال تعالى في حقهم أولئك يؤتون أجرهم مرتين وأن المؤمنين من غيرهم لهم أجر واحد فجعل الله تعالى لهؤلاء أجرين مثلهم وزادهم النور يمشون به يوم القيامة والكفل النصيب سبق لئلا يعلم أهل الكتاب أي أعلمناكم بذلك ليعلموا أنهم ليسوا ملاك فضله سبحانه فيزووه عن المؤمنين ويستبدوا به دونهم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد أعطى الله تعالى المؤمنين من غيرهم أجرين كما أعطى هكذا هو ضبطها بفتح الياء لا ليست واضحة عندي فقط وضع فتح على الفاء والزاي فيزو فتح على ماذا؟ على الفاء. على الفاء فوزاي. وزاي؟ لا أدري، لا أدري لماذا. يعني هذا معناه إنه يقول في وزوه مثلا. في وزو. ربما سيدنا. فيزوه يا ولد. فيزوه. فيزوه لو كانت يزوه. طيب ما هو الآية الحديث إن الله زوى لي الأرض. زوى هنا وتأتي في المضارع على يزوي كما في هذا الضبط، معناها جمع وقرب، والمقصود هنا أبعدوه مش كده؟ أو أيزوه عن المؤمنين فيمنعوه مثلا. فكنت أريد أن أقول إنها من أزوى يكون فيها هذه الهمزة إزالة، يعني فيزوه تبقى فيزوه بمعنى فيبعدوه أو ف أو ماذا؟ هو لماذا هنا وضع الفتحة على الزاي؟ يعني هل تستقيم لو قلنا فيزوه؟ ممكن تكون يعني من باب المبالغة، يعني لو كنا فيزوه ماشي، لو كان يقصد هذا يعني. نعم هي تحتاج للمراجعة بس في معجم. نعم تنضبط إن شاء الله. بسم الله عليك. أو أنها تعني المعنى أي شيخي؟ التقريب والتبعيد؟ يعني لو قال فيزوه عن المؤمنين ممكن تمشي بمعنى يجمعوه، يجمعوه لأنفسهم ويمنع منه غيرهم المؤمنين. نعم. وتبقى كما هي فيزووه، زواء يزو جمع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وقد أعطى الله المؤمنين من غيرهم أجرين كما أعطاهم أجرين والله أعلم. نعم جزاكم الله خير. نعم جزاكم سيدي. شيخ محمد علي. نعم شيخنا السلام عليكم. يا محمد عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المجادلة، قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك تراجعك الكلام في شأن زوجها وظهاره منها من المجادلة، وهي المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصلها من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله، وتشتكي تظهر بثها وحزنها وتضرع إلى الله في أمرها من الشكوي، وأصله فتح الشكوى وإظهار ما فيها، وهي سقاء صغير يجعل فيه الماء ثم شاع فيما ذكر، نزلت في خولة بنت ثعلبة وزوجها أوس بن الصامت حين ظهر منها بقوله أنت علي كظهر أمي، وكان ذاك في الجاهلية تحريما مؤبدا كما قدمنا أول سورة الأحزاب، وهو أول ظهار في الإسلام، فشكت أمري النبي صلى الله عليه وسلم فقالها ما أراك إلا قد حرمت عليه، فما زالت تجادله حتى نزلت الآيات الأربع، والسماع كناية عن الإجابة والقبول، والسماع كناية عن الإجابة والقبول، والله يسمع تحاوركما تراجعكما الكلام، يقال حاورته راجعته الكلام، وأحار الرجل الجواب رده، وما أحار جوابا ما رده، الذين يظاهرون أن يقولون لنسائهم أنتن علينا كظهور أمهاتنا، قاصدين بذلك تحريمهن على أنفسهم كتحريم أمهاتهم، ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم، أي ليس نساؤهم أمهاتهم على الحقيقة، فهو كذب محض، وإنهم ليقولون منكرا من القول ينكره الشرع والعقل والطبع، وزورا كذبا وباطلا منحرفا عن الحق. والذين يظاهرون تفصيل لحكم الظهار شرعا ثم يعودون لما قالوا، يرجعون عما قالوا فيريدون الوطأ أو يرجعون لتحليل ما حرموه على أنفسهم بالظهار، فتحرير رقبة فعليهم اعتاق رقبة من قبل أن يتماس أي يستمتع أحدهما بالآخر، فيحرم عليهم الجماع ودواعيه قبل التكفير. وتفصيل أحكام الظهار في الفقه: إن الذين يحادون الله ورسوله نزلت في الكتاب إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أي إن أعداءكم متحزبين القادمين عليكم سيكبتون ويذلون ويتفرق جمعهم فلا تخشوا بأسهم. والمحادة المعاداة، وأصلها أن تكون في حد يخالف حد صاحبك، أن تكون في حد يخالف حد صاحبك فيكنى به عن المعاداة لكونها لازمة للمعاداة. به أو بها؟ فيكنى بها، فيكنى بها عن المعاداة لكونها لازمة للمعاداة. هكذا؟ نعم. أي يقصد المحادة؟ نعم. كبتوا لأنها تأتي بعد المعاداة هي. نعم. كبتوا أي سيكبتون ويذلون أو يهلكون. يقال كبت الله العدو كبتا من باب ضرب، أهانه وأذله، وكبته كبه أي صرعه لوجهه. أحصاه الله، أحاط بأعمالهم عددا ولم يفته سبحانه منها شيء، والمراد أنه أحاط بها علما، والله على كل شيء شهيد مطلع لا يغيب عنه أمر من الأمور أصلا. ما يكون من نجوى ثلاثة أي ما يقع من تناجي ثلاثة أي مسارتهم بالحديث بحيث لا يسمعه غيرهم إلا هو رابعهم، أي إلا هو تعالى يعلمه كأنه حاضر معهم مشاهد لهم كما يعلمه الرابع، مشاهد لهم كما يعلمه الرابع أنه حاضر مشاهد. نعم. كأنه حاضر معهم مشاهد لهم كما يعلمه الرابع يكون معهم في التناجي، أي ما يكونون في حال من الأحوال الثلاثة إلا في حال تصير الله تعالى لهم أربعة، حيث إنه سبحانه يطلع على نجواهم، فاستثناء مفرغ من أعم الأحوال. وكذلك يقال في قوله إلا هو سادسهم، وقوله إلا هو معهم، وخص الثلاثة والخمسة بالذكر لأن قوم من المنافقين تخلفوا للتناجي فيما بينهم مغايظة للمؤمنين، لأن قوم من المنافقين وكانوا مرة ثلاثة ومرة خمسة، فنزلت الآية تعريضا بالواقع. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى تعجيب للرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود والمنافقين، وقد كانوا يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم على المؤمنين ليغيظوهم ويوهموهم بذلك أن أقاربهم قتلوا في الغزو ليحزنوهم، فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك فعادوا لما نهوا عنه، فنزلت الآية وإذا جاءوك حيوك. وكان اليهود إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحيونه بقولهم السلام عليك، يوهمون السلام ظاهرا ويعنون الموت باطنا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم، هو يعلم ما يعنون، فنزلت الآية ويقولون في أنفسهم إذا خرجوا من عنده صلى الله عليه وسلم لولا يعذبون الله بما نقول، هل لا يعذبنا الله بسبب ذلك القول؟ لو كان محمد نبيا، أي لو كان نبيا حقا لعذبنا الله بما نقوله. وأسند في الآية فعل البعض إلى اليهود والمنافقين جميعا لرضاهم به، حسبهم جهنم وفيهم جهنم عذابا يصلونها يدخلون أو يقاسون حرها. يا أيها الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون إنما النجوى المعهودة منكم فيما بينكم ومع اليهود من الشيطان أي من تزيينه ووسوسته ليحزن الذين آمنوا ليوقعهم في الحزن بما يحصل لهم من توهم أنهم في نكبة أصابتهم والحزن الهم يقال حزنه من باب قتل جعل فيه حزنا فهو محزون وحزين كأحزنه وليس الشيطان أو التناجي بضارهم شيئا إلا بإذن الله بقضائه وقدره يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا أمر الله المؤمنين بما هو سوء للتواد والتوافق إذا اجتمعوا في أي مجلس للخير والأجر كحرب أو درس علم أو صلاة جمعة أو عيد أو نحو ذلك ومنه مجلسه صلى الله عليه وسلم أي إذا قالكم قائل توسعوا في المجالس ليفسح بعضكم لبعض ولا تتضاموا فيها يقال فسحت له في المسجد فسحا من باب نفع فرجت له عن مكان يسعه وتفسح فرجت له عن مكان يسعه وتفسح القوم في المجلس توسعوا فيه وإذا قيل انشزوا فانشزوا وقرئ بكسر الشين فيهما إذا قيل انشزوا فانشزوا وهما بمعنى واحد أي وإذا قيل ارتفعوا عن مواضعكم في المجالس للتوسعة على المقبلين فارتفعوا ولا تتثاقلوا وقال نشز ينشز وينشز من باب نصر وضرب إذا ارتفع من بابي نصر وضرب إذا ارتفع عن مكانه إذا ناجيتم الرسول أي إذا أردتم مساروته في أمر ما فقدموا بين يدي نجواكم صدقة للفقراء روي ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأكثر حتى شق عليه فأراد الله أن يخفف على نبيه فأمرهم أن يقدموا صدقة على مناجاته وعن مقاتل أن الأغنياء كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيكثرون مناجاته ويغلبون الفقراء على مجالسه حتى كره عليه الصلاة والسلام طول جلوسهم ومناجاتهم فنزلت الآية ولم يبين فيها مقدار الصدقة الواجبة ولعله ما يعد في العرف صدقة تسد حاجة الفقير قد أمر بها الواجد لها دون الفقير واستمر الحكم زمنا قيل 10 أيام ثم نسخ بعد العمل به زمنا بقوله تعالى في الآية التالية أشفقتم أخفتم الفقر والعيلة وتاب الله عليكم والعيلة أخفتم الفقر والعيلة وتاب الله عليكم في القرآن في سورة التوبة نعم عيلة فسوف يغنيكم الله نعم أحسن الله عليكم أخفتم الفقر والعيلة وتاب الله عليكم حين شق الأمر على الأغنياء وظهر منهم الخوف من الفقر إذا استمر الحكم وهم حريصون على المناجاة لشدة حاجتهم إليها والآية الناسخة متأخرة في النزول وإن كانت تالية للآية المنسوخة في التلاوة والظاهر والله أعلم أن الحادثة من باب الابتلاء والامتحان يظهر للناس محب الدنيا من محب الآخرة والله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين تولوا قوما تعجيب من حال المنافقين الذين اتخذوا اليهود أولياء يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين أي ألم تنظر إلى هؤلاء المنافقين الذين والوا اليهود المغضوب عليهم ما هم من المؤمنين ولا من اليهود بل هم مذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء غضب الله عليهم هم اليهود اتخذوا أيمانهم الفاجرة جنة وقاية وسترة يدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم من الجن وهو ستر الشيء عن الحاسة لن تغني لن تدفع لن تدفع. استحوذ عليهم الشيطان استولى عليهم وغلبهم بوسوسته وتزييني حتى اتبعوه من الحوذ وأن يتبع السائق حاذيي البعير أي أدبار فخذيه فيعنف في سوقه. يقال هذا الإبل فيعنف في سوقه. يقال نعم مضبوطة بضم النون فيعنف في سوقه بضم النون فيعنف في سوقه. يقال هذا الإبل يحوذها أي ساقها سوقا عنيفا أو من قولهم استحوذ العير على الأتان أي استولى على حاذييها أي جانبي ظهرها ثم أطلق على الاستيلاء. يحادون يعادون ويشاقون في الأذلين أي في عداد أذل خلق الله تعالى وهم حزب الشيطان. أما المؤمنون فلا يوادون إلا أحباب الله. عزيز غالب على أعدائه غير مغلوب بروح منه أي بنور يقذفه في قلوبهم أو بالقرآن. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. والله أعلم. جزاكم الله خير. وجزاك شيخ بارك الله فيك. الشيخ محمد. نعم سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سورة الحشر وتسمى سورة بني النضير. قوله سبح لله ما في السماوات نزه الله تعالى عما لا يليق به جميع العوالم. سبق نزلت هذه السورة في بني النضير وهم رهط من اليهود من ذرية هارون بقرب المدينة وكانوا قد صالحوا الرسول صلى الله عليه وسلم على ألا يكونوا عليه ولا له. فلما هزم المسلمون في غزوة أحد أظهروا العداوة له ونقضوا العهد وحالفوا قريشا على أن يكونوا يدا واحدة عليه صلى الله عليه وسلم وكان أشدهم حربا على الإسلام وفحشا في الرسول صلى الله عليه وسلم زعيمهم كعب بن الأشرف الذي اغتاله محمد بن مسلمة. فحصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 21 ليلة ولما قذف الله في قلوبهم الرعب وأيسوا من نصرة المنافقين لهم كما وعدهم عبد الله بن أبي رأس المنافقين بالمدينة طلبوا الصلح فأبى عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الجلاء على أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا السلاح. فجلوا إلى خيبر والحيرة وأريحاء وأزرعات بالشام وكانوا أول من أجلي من أهل الذمة من الجزيرة وكان جلاؤهم أول حشر من المدينة ثم أجلي آخرهم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو آخر حشر لهم منها. وقد دبروا أثناء الحصار الغدر بالرسول صلى الله عليه وسلم والفتك به فأطلعه الله على كيدهم. قوله تعالى هو الذي أخرج الذين وقد دبروا أثناء الحصار نعم أقصد أنه ما كان كذلك لم يكن أثناء الحصار كان قبل إنما ذلك. كان الحصار لأجل الغدر الذي حصل نعم صحيح نعم. قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب أي بني النضير من ديارهم قرب المدينة على ميلين منها لأول الحشر أي عند أول حشر أو إخراج إلى الشام وغيرها. والحشر إخراج الجماعة عن مقرهم وإزعاجهم عنه إلى الحرب وغيرها واللام للتوقيت كما في قوله تعالى لدلوك الشمس. ما ظننتم أن يخرجوا لعزتهم ومناعتهم وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي من بأسه ونقمته فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا فأخذهم الله من حيث لم يظنوا ولم يخطر ببالهم أنهم يؤخذون وكانوا يظنون بالمسلمين الضعف في ذلك الوقت. وقذف في قلوبهم الرعب ألقى فيها الخوف والفزع الشديد وأصل القذف الرمي بقوة أو من بعيد والرعب الانقطاع من امتلاء القلب بالخوف، من امتلاء القلب بالخوف. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاتعظوا بما نزل بهم، واحذروا أن تفعلوا مثل فعلهم فتعاقبوا مثل عقوبتهم. والاعتبار من العبور والمجاوزة من شيء إلى شيء، ومنه العبرة لانتقالها من العين. العبرة صحيح، عبرة العين يعني. نعم. ومنه العبرة لانتقالها من العين إلى الخد، واعتبار القائس لانتقاله من الأصل إلى الفرع. كتب الله عليهم الجلاء، قدر وقضى عليهم الخروج أو الإخراج من وطنهم على هذه الصورة اللائقة بهم جزاء خيانتهم. يقال جلى عن وطنه، وجلاه عنه جلاء خرج، وأجلاه عنه إجلاء أخرجه. والواحد جال والجماعة جالية. شاقوا الله عادوه وخالفوه، فكانوا في شق وجانب غير شقه وجانبه. ومشاقتهم للرسول صلى الله عليه وسلم مشاقة لله تعالى. قوله تعالى: ما قطعتم من لينة واحدة اللين، وهو النخل كله، أو إلا العجوة، أو هو كرام النخل، أو واحدة اللون، وهو جميع ألوان التمر سوى البرني والعجوة. ويسميه أهل المدينة الألوان، وأصل لينة لونة، فقلبت الواو ياء لكسر ما قبلها. نزلت حين اختلف الصحابة في قطع نخل لبني النضير كان موضعا للقتال، فمنهم من قطع ومنهم من أمسك. أي شيء قطعتم منه أو تركتم على ما هو عليه فبأمر الله تعالى، فلا جناح عليكم في شيء منهما ولا لوم. على أصولها، على سوقها، وما أفاء الله على رسوله منهم: الفيء الرجوع، يقال فاء عليه إذا رجع، وأفأته عليه إذا رددته عليه. والإيجاف الإسراع في السير، يقال أوجفت البعير أسرعته. والركاب الإبل. نزلت حين طلب الصحابة منه صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم أموال بني النضير قسمة الغنائم، فبين الله تعالى أنها فيء لا غنيمة، إذ أنهم لم يقطعوا لها شقة، ولم يلقوا فيها مشقة، ولم يلتحموا فيها بقتال شديد، بل ذهبوا إلى قراها رجالا. وكانت على ميلين من المدينة، وفتحت صلحا، فهي للرسول صلى الله عليه وسلم خالصة يتصرف فيها كما أمره الله تعالى في الآية التالية، حيث جعل فيها خمس الفيء من أموال الكفار عامة، مقسوما على خمسة أسهم لمن ذكرهم الله فيها، لا على ستة، لأن سهمه سبحانه وسهم رسوله صلى الله عليه وسلم سهم واحد. وذكره تعالى افتتاح كلام للتيمن والتبرك، وذكره تعالى افتتاح كلام للتيمن والتبرك، فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وفيه تعظيم لشأن رسوله صلى الله عليه وسلم. وجعل أربعة أخماسه الباقية لمصالح المسلمين على ما يراه صلى الله عليه وسلم، وله أن يعم بها وأن يخص. ولذلك احتبس صلى الله عليه وسلم من أموال بني النضير شيئا لنوائبه وما يعروه، وقسم أكثرها بين فقراء المهاجرين، ولم يعطي الأنصار منها شيئا سوى ثلاثة نفر أعطاهم لفقرهم. وقال للأنصار: إن شئتم قسمت أموال بني النضير بينكم وبينهم، وأقمتم على مواساتهم في ثماركم، وإن شئتم أعطيتها للمهاجرين دونكم، وقطعتم عنها ما كنتم تعطونهم من ثماركم. فقالوا: بل تعطيهم ديننا ونقيم على مواساتهم. فأعطي المهاجرين دونهم فأعطى المهاجرين دونهم فاستغنى القوم جميعا، المهاجرون بما أخذوا، والأنصار بما رجع إليهم من ثمارهم، وأهل القرى هم أهل من ثمارهم، وأهل القرى هم أهل قرى الكفار عامة، الذين نيلت أموالهم صلحا بغير إيجاف خيل ولا ركاب. ولذي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب، كي لا يكون الفيء الذي حقه أن يكون للفقراء يعيشون به، دولة بين الأغنياء منكم خاصة، أي حظا بينكم تتكاثرون به، أو متداولا تتعاورونه فيما بينكم فلا يصيب الفقراء. والدولة بالضم وبالفتح اسم لما يدور من الجد والحظ، أو لما يتداول في الأيدي، فيحصل في يد هذا تارة وفي يد هذا تارة. وقال ابن العلاء: الدولة بالضم في المال، وبالفتح في الحرب، وبالفتح في الحرب. وظاهر التعليل اعتبار الفقر في الأوقاف الأربعة الأخيرة. وما آتاكم الرسول فخذوه، أي يجب عليكم الإذعان والعمل بكل ما جاءكم به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يأمر به في الفيء. ولتأكيد التعميم عقبه بقوله تعالى: واتقوا الله، أي في كل أمر ونهي. وفي الآية دليل على وجوب الأخذ بالسنن الصحيحة في كل الأمور. وعن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على لا أريكتي، ألفين ألفين نعم لا ألفين ألفين نعم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه أمر مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخرجه أبو داود والترمذي، وقال: هذا حديث حسن، وهو من أعلام النبوة، فقد وقع ذلك بعد من الجاهلين بكتاب الله ومنصب الرسالة ومن الزنادقة الصادين عن سبيل الله. قوله تعالى: للفقراء المهاجرين بدل من ولذي القربى، أو متعلق بفعل محذوف، والجملة استئناف بياني، وذلك أنهم كانوا يعلمون أن الخمس يصرف لمن تضمنه. قوله تعالى: فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ولم يعلموا مصرف الأربعة الأخماس الباقية، فكأنهم قالوا: فلمن تكون هذه؟ فقيل: تكون للفقراء المهاجرين والأنصار ومن جاء بعدهم، فهي للمسلمين عامة، وهو صلى الله عليه وسلم يتصرف فيها تخصيصا وتعميما كما يشاء. والذين تبوأوا الدار نزلوا المدينة وأقاموا بها، معطوف على المهاجرين. والإيمان أي وأخلصوا الإيمان، من قبلهم أي من قبل تبوء المهاجرين لها. وقيل: الجملة مستأنفة لمدح الأنصار بخصال حميدة، منها محبتهم للمهاجرين ورضاهم باختصاص الفيء بهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة، أي شيئا محتاجا إليه، مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره. خصاصة حاجة، وأصلها من خصاص البيت، وهو ما يبقى بين عيدانه من الفرج والفتوح. ومن يوق شح نفسه، أي يوق بتوفيق الله شحها حتى يخالفها فيما يغلب عليها من حب المال وبغض الإنفاق، والشح البخل مع الحرص. والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد هؤلاء إلى يوم القيامة. وقيل: المراد بهم الذين هاجروا حين قوي الإسلام، معطوف على المهاجرين. وقيل: مبتدأ خبره يقولون ربنا، غلا حقدا. والحاصل أن الآية الأولى أفادت اختصاصه صلى الله عليه وسلم بفيء بني النضير، والآية الثانية أفادت تعميم الحكم في كل فيء من أموال الكفار، وبينت مصارف خمس الفيء. وقوله للفقراء بيان لمصرف الأربعة الأخماس الباقية منه. وقد خصه الرسول صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين لاقتضاء مصلحة المهاجرين والأنصار هذا التخصيص. وبهذا يخالف الفيء الغنيمة، فإن أربعة أخماسها حق للمقاتلين دون سواهم من المسلمين، كما في آية الأنفال. وفي الآية أقوال أخرى لعل ما ذكرناه أوضحها، والله أعلم بأسرار كتابه. لعل ما ذكرناه أوضحها. ولعل ما ذكرناه أوضحها. نعم، صلى الله عليه وسلم. والله أعلم بأسرار كتابه. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا، حكاية لما جرى بين المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي، وبين بني النضير أثناء حصارهم. ولا نطيع فيكم، أي في قتالكم، أحدا أبدا من الرسول أو المسلمين، والله يشهد إنهم لكاذبون في وعودهم المؤكدة بالأيمان، في وعودهم المؤكدة بالأيمان لبني النضير. وصفهم الله في هذه الآية بالكذب وفي الآية التالية بالجبن، وهكذا حال المنافقين دائما. لأنتم أيها المؤمنون أشد رهبة أي مرهوبية في صدورهم أي صدور المنافقين من الله من رهبتهم من الله، فقد كانوا يظهرون لكم خوف الله وأنتم أهيب في صدورهم من الله. لا يقاتلونكم أي اليهود والمنافقون، وقيل اليهود أي لا يقدرون على قتالكم جميعا أي مجتمعين متفقين في موطن واحد، إلا في قرى محصنة بالخنادق والحصون ونحوها، أو من وراء جدر يتسترون بها دون أن يصحروا لكم ويبارزوكم لفرط رهبتهم منكم. جمع جدار، بأسهم بينهم شديد أي إذا لم يلقوا عدوا نسبوا أنفسهم إلى الشدة والبأس، ولكن إذا لقوا العدوا هزموا. وقلوبهم شتى أهواؤهم متفرقة فيما بينهم، كمثل الذين من قبلهم قريبا أي مثل يهود بني النضير كمثل اليهود الآخرين، وهم بنو قينقاع الذين غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأجلاهم قبل غزوة بني النضير. ذاقوا وبال أمرهم سوء عاقبة كفرهم سبق، كمثل الشيطان أي مثل المنافقين فيما صنعوه مع بني النضير كمثل الشيطان، نسوا الله تركوا ذكره ولم يراعوا حقوقه، فأنساهم أنفسهم فلم يسعوا بما ينفعها ولم يعملوا ما يخلصها. خاشعا متصدعا متذللا متشققا من خشية الله وخوفه، وهو تمثيل لعلو شأن القرآن وقوة تأثيره في القلوب، وتوبيخ لقساة القلوب ومتحجر الضمائر الذين أعرضوا عنه وكفروا به ولم ينتفعوا بما جاء فيه. عالم الغيب والشهادة السر والعلانية، أو ما لا يرى ولا يحس، أو ما سيكون وما قد كان وما قد كان. الملك المالك لكل شيء، أو المتصرف في كل شيء، أو الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه. القدوس البليغ في الطهارة والتنزه عما لا يليق به سبحانه، عما لا يليق به سبحانه من جميع النقائص والعيوب، من القدس وهو الطهارة، وأصله القدس بالتحريك وهو السطل لأنه يتطهر به، ومنه القادوس المعروف. السلام ذو السلامة من النقائص والعيوب، فهو صفة ذات أو ذو السلام على عباده في الجنة، أو الذي سلم الخلق من أو الذي سلم من ظلمه، نعم، أو الذي سلم الخلق من ظلمه وعليهما يكون، أو الذي سلم الخلق، نعم، أو سلم الخلق من ظلمه وعليهما يكون صفة فعل. المؤمن المصدق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم، أو مصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب، والكافرين ما أوعدهم به من العقاب من الإيمان وهو التصديق، أو الذي يؤمن أولياءه من عذابه، يأمن أو الذي يأمن أولياءه، عند تؤمن بهمزة على الواو، لا بدون ضبط، لا. الألف مرسومة، الهمزة مرسومة على ألف، في أولياء يأمن همزة على الألف، نعم نعم، بهكذا تصير، أو الذي يأمن أولياؤه يأمن، نعم. نعم. لو كانت العكس، كانت همزة أولياء تبقى على السطر، نعم، أولياءه، نعم نعم، أو الذي يأمن أولياؤه من عذابه ويأمن عباده من ظلمه. هنا رفع كلمة عباده أيضا، يقال آمنه، نعم، ويأمنه عباده، ماشي عباده، نعم، يقال آمنه من الأمان الذي هو ضد الخوف، كما قال تعالى وآمنه من الخوف، آمنه هكذا، نعم، بألف مادية، نعم، يقال آمنه من الأمان الذي هو ضد الخوف، كما قال تعالى وآمنه من الخوف، نعم. المهيمن الرقيب الحافظ لكل شيء من الأمن بقلب همزته هاء، أو الشهيد أو القائم على خلقه برزقه، أو الأمين أو العلي العزيز القوي الغالب الذي لا يعجزه شيء، الجبار العظيم الشأن في القدرة والسلطان فهو صفة ذات، أو المصلح أمور خلقه المصرف لهم فيما فيه صلاحهم، أو القهار الذي يجبر الخلق على ما شاء من أمره، يجبر الخلق على ما شاء من أمره فهو صفة فعل، وهو في حق الله صفة مدح، وفي حق الخلق صفة ذم. المتكبر المتعظم عما لا يليق بجماله وجلاله من صفات المحدثين، أو المتكبر عن ظلم عباده. البارئ المبدع المخترع للأشياء والمبرز لها من العدم إلى الوجود. المصور مصور الأشياء ومركبها على هيئات مختلفة وصور شتى كيف شاء من التصوير، وهو التخطيط والتشكيل. له الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه، والتي هي أحسن الأسماء لدلالتها على معاني حسنة من تحميد وتقديس وغير ذلك. والحسنى تأنيث الأحسن والله أعلم. نعم، جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا شيخنا. آمين يا رب وإياكم. عندي سؤال لو سمحت. يا مرحبا. ويأمن عباده من ظلمه. نعم. هل عنا بها الله سبحانه وتعالى يعني؟ أيوة نعم. ويأمن عباده من وقوع ظلم منه عليهم، فإنه سبحانه وتعالى لا يظلم، كما في الحديث إني حرمت الظلم على نفسي، وكما في الآية قبل هذا وما أنا بظلام للعبيد. تمام. طب العبد الدكتور استشهد يقول ويأمن عباده من ظلمه إذن. نعم. والعبد الدكتور استشهد نسبة الظلم إليه يعني. أيوة. سبحانه. نعم. أظنها يعني حرمت الظلم على نفسي. يعني الجملة هي سيدنا سبق على معنا ظلمه. نعم. وسبق معنا قبل هذا إن الظلم له معنى تصرف الإنسان فيما ليس ملكا له، والأشياء كلها ملك لرب العالمين. والمعنى الثاني وضع الشيء في غير موضعه، والله تبارك وتعالى هو الحكيم، فهذا وهذا منتف عنه سبحانه وتعالى. فالكلام ليس على ظاهره. العبارة مهمة يعني إن هي نسبة الظلم إليه يعني على ظلمه. أظن الدكتور يسأل عن ذلك. على أين؟ على في الأول ولا في الأخير؟ ويأمن عباده من ظلمه. من ظلمه، لا نسبة الظلم إليه يعني. أو الذي سلم الخلق من ظلمه، كلتاهما. تمام. يعني من أن يظلمهم. نعم. ليس المقصود يعني إثبات أن لله ظلم ثم يعني هو الذي أخذها عليه بأنهم لن يظلموا، كما سبق معنا في قوله ليس كمثله شيء، فقلنا إن من معانيها الثلاثة ليس مثل مثله شيء، ليس مثل ذاته شيء، ليس مثل صفته شيء. فالأولى لو أخذناها بظاهر العبارة ليس مثل مثله شيء لقلنا إنها إثبات مثل. نعم. فقالوا لا، ليست هكذا، إنما هذه كمثل ما يقول الناس مثلك لا يفعل كذا، فإذا انتفى الشيء عن مثلك فهو أولى أن ينتفي عنك، فإذا كان مثلك لا يفعل هذا فأنت أولى أن لا تفعل. فكأنه يقول لو كان لله مثل فلا يكون له شبيه، ف فكيف وليس لله مثل؟ فهو أولى أن لا يكون لله شبيه. نعم جزاكم الله خيرا يا شيخ. تمام تمام جزاكم الله خيرا. أحسن الله لك. كمثل الآية نفسها أو البعض يورد عليها هذا الاستشكال أيضا ويقول مثلا وما ربك بظلام، فظلام صيغة مبالغة، فهل معنى نفي بظلام أنه قد يقع منه الظلم لكن بخفة؟ القليل يعني. نعم نعم نفى الكثير، لكن هل نفي الكثير يستلزم نفي القليل؟ وهذا ورد في مواضع كثيرة، مثل مثلا أفعل التفضيل فيه وهو أهون عليه. نعم. وأيضا ورد في ماذا من مثل هذه المواضع في النسبة إلى الله تبارك وتعالى، ولا يكون المقصود منها الظاهر، وهكذا. يعني هذا أسلوب عربي، كمثل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا ضعافا مضاعفة، فهل معنى ذلك أنه يؤكل ضعفا واحدة ولا يكون ربا مثلا؟ نعم، كما علل بعض المشايخ. نعم. نعم نعم. يعني كانت في وقت أضحوك اليوم يعني تمشي على بعض العقول. صحيح. في كتاب كتيب صغير كده للشيخ دراز رحمه الله تعالى تكلم فيها عن الربا، فكان ذكر فيه أول من قال بهذا الكلام، فكانت أضحوكة الدنيا، الآن صار يضحك به على عقول بعض الناس. صحيح. ويقبلون مثل هذا الكلام وهكذا، فكل ده جريان على أساليب العرب في كلامها يعني، وليس المقصود منه ما قد يفهم أو يعني يبقى في الذهن. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا. اللهم آمين رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام.